هل من السنة يعني إذا دخلنا بيتا جديدا هل نقول شيئا من السنة؟ هل هناك الدعاء أو شيء خاص يعني من السنة؟ الدعاء المشروع عند دخول المنزل هو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، مرة أو ثلاث مرات أو خمس مرات حسب ما تيسر. وهذا في صحيح مسلم من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقوله من نزل منزلا عام يشمل كل منزل، سواء كان بيتا مستأجرا أو مملوكا، أو نزل منزلا آخر كالصحراء أو بستانا، كل منزل ينزله المسلم يسن له أن يقول هذا الدعاء ولا أعلم غيره في هذه المسألة.